ولقد اصطفينا بني إسرائيل على علم منا بهم على عالم زمانهم، وآتيناهم من الجزات على يد موسى ما في ابتلاؤهم واختبارهم رخاء وشدة. إن هؤلاء المشركين من قومك أيها الرسول ليقولون: ما هي إلا موتتنا التي نموتها، وهي الموتة الأولى والأخيرة، وما نحن بعد مماتنا بمبعوثين للحساب والثواب والعقاب. ويقولون أيضا: فأت يا محمد أنت ومن معك بآبائنا الذين قد ماتوا صادقين في أن الله يبعث من في القبور أحياء. أهؤلاء المكون خير أم قوم تبع يري والذين من قبلهم من الأمم الكافرة بربها أهلكناهم إجرامهم وكفر؟ ليس هؤلاء المشركون بخير أولئكم فنصفح عنهم ولا نهلكهم وهم بالله كافر. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لعبا، ما خلقناهما إلا بالحق الذي هو سنة الله في خلقه وتدبيره، ولكن أكثر هؤلاء المكين لا يعلمون ذلك، فلهذا لم يتفكروا فيهما، لأنهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا. إن يوم القضاء بين الخلق بما قدموا في دنياهم من خير أو شر هو ميقاتهم أجمعين، يوم لا يدفع صاحب عن صاحب شيئا، ولا ينصر بعضهم بعضا إلا من رحم الله مؤمنين، فإنه قد يشفع له عند ربه بعد إله له. إن الله هو العزيز في انتقامه من أعدائه، الرحيم بأوليائه وأهل طاعته. إن شجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم ثمرها طعام صاحب الآثام الكثيرة، وأكبر الآثام بالله. ثمر شجرة الزقوم كالمعد المذاب يغلي بطون المهين، كغلي الماء الذي بلغ الغاية في الحرارة. خذوا هذا الأثيم الفاجر فادفعوه وسوقوه بعنف إلى وسط الجحيم يوم القيامة، ثم صبوا فوق رأس هذا الأثيم الماء الذي تناهت شدة حرارته فلا يفارقه العذاب. يقال لهذا الأثيم الشقي على وجه التهكم والتوبيخ: ذق هذا العذاب الذي تعذب باليوم، إنك أنت العزيز في قومك الكريم عليهم. إن هذا العذاب الذي تعذبون به اليوم هو العذاب الذي كنت تشكون فيه في الدنيا ولا تؤمنون به. إن الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في موضع إقامة في الآخرة آمن من الآفات والأحزان وغير ذلك، في جنات وعيون جارية يلبسون ما رق من الديباج وما غلظ من، يقابل بعضهم بعضا ولا ينظر بعضهم قفا بعض، يدور بهم مجلهم حيث داروا. كما أعطينا هؤلاء المتقين في الآخرة من الكرامة بإدخالهم الجنات وإلباسهم فيها السندس والاستبرق، كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم بالحسان من النساء واسعات الأعين الجميلاتها. يطلب هؤلاء المتقون في الجنة كل نوع من فواكه الجنة اشتهوه، آمنين من قطاع ذلك عنهم وفنائه. لا يذوق هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعد الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا، ووقى الله هؤلاء المتقين عذاب الجحيم تفضلا وإحسانا سبحانه وتعالى. هذا الذي أعطيناه المتقين في الآخرة من الكرامات هو الفوز العظيم الذي لا فوز بعده. فإنما سهلنا لفظ القرآن ومعناه بلغتك أيها الرسول لعلهم يتعظون وينزل. فانتظر أيها الرسول ما وعدتك من النصر على هؤلاء الكين بالله، وما يحل بهم من العقاب. إنهم منتظرون موتك وقهرك، وسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة. إنها لك أيها الرسول ولمن اتبعك من المؤمنين. سورة الجاثية حاميم. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. هذا القرآن منزل من الله العزيز في انتقامه من أعدائه،